بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانوا اثنين. سبق أن مر باب الاثنين وما فوقهما جماعة، وأن أقل الجماعة تكون اثنين إمام ومأموم، هذا هو أقل عدد في الجماعة، إمام ومأموم. وهذه الترجمة فيها بيان موقف المأموم من الإمام فيما إذا كانوا اثنين فقط، فموقف المأموم أن يكون عن يمين الإمام بحذائه سواء، يعني مساويا له. قوله إذا كانوا اثنين يعني إذا كانت الجماعة اثنين إمام ومأموم، فإن المأموم يقف عن يمين الإمام محاذيا له سواء، يعني لا يتأخر عنه، وإنما يكون مساويا له ومسامتا له. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيتوتته عند خالته ميمونة ليلة من الليالي، ليعرف ولينظر ماذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيته في الليل. وقد ذكر رضي الله تعالى عنه أنه لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس وصف بجواره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن موقف المأموم الواحد إذا كان مع إمامه أنه يكون عن يمينه، وما زاد على ذلك فإنهم يكونون وراءه، إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يكونون وراءه، أما الرجل الواحد فإنه يكون عن يمينه، وأما المرأة فإنها لا تكون عن يمينه إذا كانت وحدها، وإنما تكون وراءه، لأن المرأة يمكن أن تصف صفا واحدا وليست كالرجل لأن لا يصلي فذا يعني وراء الإمام، فإن موقفها أنها تكون وحدها سواء كان مع المأموم مع الإمام غيره أو ليس مع غيره. فإذا كانت امرأة واحدة مع زوجها تصلي وراءه لا تصلي بجواره، وإذا كان وراءه رجال ومعهم امرأة فتصلي وحدها صفا وحدها وراء الرجال، فالمرأة تختلف عن الرجال. إذا كان المأموم رجلا فيقف عن يمينه، رجلا واحدا يقف عن يمينه، وإن كانت امرأة تقف وراءه ولا تقف عن يمينه. فحديث ابن عباس هذا يدل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام أنه يكون عن يمينه، وأنه لا يكون عن يساره. نعم، لو كان المكان ضيقا وصار الإمام في الوسط فإنه يكون يعني عن يمينه وعن يساره، أما أن يصف عن يساره مع خلو يمينه فلا يسوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس على صفه عن يساره صلى الله عليه وسلم، بل أداره من ورائه عن يمينه وجعله عن يمينه. فدلنا على أن قل الجماعة اثنين وعلى أن موقف المأموم الواحد مع إمامه أن يكون عن يمينه. وذكر حديث ابن عباس هذا الذي فيه قصة بيتوتة عند خالته وأنه صف عن يساره فأداره عن يمينه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة. نعم. عن الحكم ابن عتيبة. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام. نعم. ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعل عن يمينه فصلى 5 ركعات. نعم. يعني أنه صلى يعني قبل ذلك وصلى بعد ذلك وهو عن يمينه في الباقي. نعم. ثم صلى ركعة. جاء في بعض الروايات أنه صلى 13 ركعة وهذا هو أعلى مقدار فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي ثنتين ثنتين ثنتين حتى جاء وختمها بواحدة أو ترت له ما مضى. نعم. ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه. وهذه الركعتين هي ركعتي الفجر التي بعد الأذان، فإنه كان يصليهما في بيته ثم يضطجع، وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلا يؤثر يعني كونه يعني ينام وأنه يعني يحصل له صوت وغطيط أو خطيط، فإن ذلك لا يؤثر في حقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس تحت ترجمة أخرى، وهي أن المأموم إذا صلى المأموم الواحد صلى عن يسار الإمام فأداره عن يمينه، أن ذلك لا يؤثر على صلاة الإمام ولا المأموم، لا يؤثر على صلاة المأموم كونه استدار وجاء من ورائه حتى صار عن يمينه وحصلت منه هذه الحركة، ولا يؤثر على صلاة الإمام كونه فعل ذلك بالمأموم حيث يعني أداره، فلا يؤثر على صلاتهما. يعني هذا الفعل الذي يفعله الإمام مع المأموم إذا صف بجواره وأداره من ورائه على حتى يأتي على يمينه، لا يؤثر ذلك على صلاة المأموم ولا على صلاة الإمام، لا يؤثر ذلك على صلاة المأموم لكونه انتقل وتحرك وجاء من جهة اليسار يعني إلى جهة اليمين، يعني وهو على هيئته، يعني على هيئته لأنه تأخر وجاء، ما هو ليس معنى ذلك أنه ينصرف ويتجه إلى جهة غير القبلة، وإنما يتحرك من ورائه حتى يأتي عن يمينه. وكذلك هذا الفعل الذي فعله الإمام مع المأموم لا يؤثر على الإمام، ولهذا قال لم تفسد صلاتهما، يعني أن ذلك لا يؤثر عليهما، لا حركة المأموم ولا حركة الإمام لا يؤثر ذلك على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ابن عباس. ثم ذكر الحديث حديث ابن عباس، وفيه ذكر أعلى شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهو أنه 13 ركعة أعلى شيء، وأقل شيء 7 ركعات، فما نقص عن 7 وما زاد على 13. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا وهو من صغار التابعين، أخوه مثله أيضا من صغار التابعين وهو عبد ربه بن سعيد. نعم. عن مخرمة بن سليمان. نعم. عن كريب مولى بن عباس. عن ابن عباس. وهؤلاء ثلاثة من التابعين: عبد ربه بن سعيد، ومخرمة بن عبد الرحمن، وكريب مولى بن عباس. مخرمة بن سليمان. مخرمة بن سليمان وكريب مولى بن عباس، هؤلاء ثلاثة من التابعين، وعبد ربه من صغار التابعين، لأن أخاه يحيى هو من صغار التابعين. الإسناد سباعي. نعم. أربعة أعلاه مدنيون وثلاثة أسفل. في أسفله مصريون. قال رحمه الله: قال عمرو قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. ثم ذكر الطريق ثاني عن عمرو، وهي أعلى من الطريق السابقة، لأن الطريق السابقة في ثلاثة بينه وبين ابن عباس، وهنا بينه وبين عباس اثنان. قال عمرو فحدثت به بكيرا إيش؟ فقال حدثني كريب. حدثني كريب بذلك. بذلك يعني عن ابن عباس. يعني الإسناد الأول ثلاثة يعني فوق عمر، والإسناد الثاني اثنان فوق عمر، في الأول نازل والثاني عال. نعم. لكنه لا يتعلق بعمر. ها؟ هو لا يتعلق بعمر. كيف لا يتعلق بعمر؟ يعني؟ يتعلق ببكير. نعم، بس انه يعني عمر يروي عن اسمه عن هذا اللي هو عبد ربه، ويروي عن بكير. روايته عن عبد ربه فيها نزول، لانه بينه وبين ابن عباس ثلاثه من التابعين. واما الطريق الثاني فوق عمرو بن الحارث اثنان من التابعين. يعني بينه الان صار بكير وكريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثم ذكر إذا, إذا, إذا, إذا لم ينوي الإمامة ثم جاء قوم فأمهم، يعني أن ذلك سائغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وحده، ما فيه يعني مأمومين يعني معه، فقام ابن عباس وجاء ودخل، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الائتمام ولم يمنعه، فدل على أن ذلك سائغ، وأن الإمام الرجل لو دخل وحده في صلاة ثم جاء أحد وصلى بجواره فإن هذا الائتمام صحيح، فإن ذلك الائتمام صحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنه ائتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قام على عادته يصلي وحده، ما فيه معه أحد يصلي، ولكن ابن عباس قام وتوضأ وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام في أول أمره منفردا، دخل في الصلاة منفردا، ثم في آخر أمره صار إماما. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم. عن إسماعيل بن إبراهيم. نعم. عن أيوب السختياني. نعم. عن عبد الله بن سعيد بن جبير. نعم. عن أبيه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتن، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. ثم ذكر هذا الباب إذا طول الإمام إذا طول الإمام ف... وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. وكان للرجل أي من المأمومين حاجة فخرج فصلى، يعني خرج يعني من من من إمام من إتمامه، ترك إتمامه وصلى وحده، وصلى وحده، فإن يعني له ذلك إذا إذا إذا كان يعني مشغول البال يعني في شيء ثم طول الإمام، و يعني فإن للإنسان الذي يعني وراء شيء يخاف عليه أو يخشى فواته أو يخشى ضياعه فإن له أن ينفصل. وذكر حديث معاذ، قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيكون هو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل لأن صلاته الأولى هي الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية نافلة يعني الذي صلىها بقومه، فقرأ بالبقرة. وكان من عادتهم أو المعروف عنهم أنهم يكملون السورة، المعروف أنهم يكملون السورة، فلما رأى البقرة يعني بدأ بها وسورة طويلة وهو مشغول يعني في في في في ناضحيه أو في نواضحه فانفصل وصلى ثم ذهب لحاجته. فدل هذا على ما ترجمه المصنف، وهو أن الإمام إذا طول وكان مشغولا ورأى يعني شيء هو مشغول فيه يخشى ضياعه أو يخشى انفلاته أو يخشى يعني حصول الضرر فيه فإن له أن ينفصل، وهذا فيما إذا طول الإمام. وذكر حديث أبي هريرة، حديث جابر حديث جابر في قصة معاذ، وأنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة هو متنفل وهم مفترضون، وأنه صلى تلك صلاة وطول فيها، وكان رجل انفصل عنه وصلى ثم ذهب لحاجته. نعم، اقرأ الحديث المتن. أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. نعم. ثاني، كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. وهذا هو المحل الشاهد من إيراد الحديث الذي هو التطويل، التطويل الذي يعني يترتب على بعض المأمومين مضرة وفوات منفعة أو حصول ضرر فإن له أن ينفصل منه. نعم. فانصرف الرجل. نعم، انصرف الرجل يعني يعني انصرف وصلى. ويسوغ للإنسان أنه ينصرف ويكمل صلاته، يعني ينفصل عنه ويكمل صلاته ويمضي، أو أنه يستأنف الصلاة من جديد ويصلي، له ذلك. نعم. فكأن معاذا تناول منه، يعني لما علم بحاله وما فعله كأن معاذا تناول منه وقال فتان، لا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان، يعني يقصد معاذ لما علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فتان فتان فتان، يعني أن يعني معاذا حصل منه هذا حصل له هذا الوصف، وهي كونه يعني يفتن الناس أو يعني يحصل منه شيء يضيق عليهم ويلحق بهم ضررا ويجعلهم يتأخرون عن الصلاة. نعم. أو قال فاتنا فاتنا يعني شك من الراوي هل قال فتان فتان أو فاتن فاتن فاتن. وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو لا أحفظهما. وأمره بسورتين يعني يقرأ بسورتين، يعني في كل ركعة يعني يقرأ سورة، لا قال عمرو أنه لا يحفظهما، يعني لا يحفظ تعيين السورتين. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن دينار، يروي عن من؟ عن جابر بن عبد الله. نعم، عمرو بن دينار المكي. نعم. قال وحدثني محمد بن بشار. نعم. عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. تخفيف الإمام في القيام يعني القيام الذي هو فيه القراءة، وهذا هو المكان أو الموضع الذي يصير فيه التطويل. وإتمام الركوع والسجود يعني معناها أنه يخفف القراءة ولا يطيل فيها طولا يؤثر على أحد من المأمومين، ويتم ركوعه وسجوده. يتم ركوعه وسجوده، والركوع والسجود في الغالب ما يصير فيهما تطويل، يعني لأن الركوع والسجود يعني مدتهما قليلة بالنسبة للقراءة وبالنسبة للقيام، لأن القيام يصير فيه الطول في القراءة وكثرة القراءة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني يعني أتأخر عن صلاة الغداة أي الفجر من أجل فلان، من أجل ما يطيل بنا، يعني من أجل التطويل، تطويل القراءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، يعني غضبا شديدا، لأن مثل ذلك يصير فيه تنفير ويصير فيه ضررا على بعض الناس، وقد يكون سببا في التأخر كما حكى ذلك هذا الصحابي الذي قال ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول غضب وقال: أيكم يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني الذين يفعلون مثل هذا العمل عملهم في تنفير للناس، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. نعم، الضعيف والكبير. الضعيف، الضعيف والكبير وذا الحاجة، الضعيف والكبير وذا الحاجة. الضعيف الذي يعني عنده ضعف في جسمه، والكبير الذي هو هرم يعني يشق عليه القيام، وذا الحاجة الذي يكون له حاجة مهموم بها ومشغول بها من جنس ذاك الذي له نواضح، يعني وكان يعني جعلهما عند الباب، ثم إنه مشغول بناضحيه يخشى من انفلاتهما، فانفصل من الصلاة مع يعني مع معاذ كما جاء في بعض الروايات. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التخفيف وعدم الإطالة، الإطالة الشديدة التي تؤثر على الناس. ولا يعني ذلك أن الصلوات كلها يعني تخفف تخفيفا يعني شديدا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بصلاة الفجر بألف لام من سجده وهل أتى على الإنسان، وكذلك في سور الطوال من المفصل يعني جاء يعني مثل ذلك، وهذا لا يعتبر تطويل، وإنما التطويل مثل البقرة أو مثل السور الطويلة أو الشيء الذي يعني يكون فيه، ولا يعني التخفيف أن الناس ما يقرؤون إلا شيئا قليلا، فمثل قاف ومثل الذاريات ومثل واقعة لا يأتون بها في صلاة الفجر. نعم يأتون بها صلاة الفجر، وهذا هو مناسب فيها، والناس على علم بأن صلاة الفجر يطول فيها، وأن بعض الصلوات الأخرى يعني الصلوات الأخرى يخفف فيها مثل العشاء، مثل العشاء والمغرب. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم. عن زهير بن معاوية. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم ذكر هذه الترجمة، إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، لأنه الأمر لا يعدوه والأمر يخصه، فله أن يطول وله أن يخفف. أما إذا صلى معه أحد فإن عليه أن يخفف حتى لا يشق على الناس. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى إذا صلى أحدكم للناس إذا صلى أحدكم للناس يعني إماما للناس، إذا صلى للناس يعني إماما لهم، فإن عليه أن يخفف، لأن فيهم السقيم والكبير الضعيف والسقيم والكبير، السقيم والضعيف، السقيم والضعيفة والكبير. نعم، السقيم الذي فيه مرض في سقم، والضعيف الذي فيه ضعف بنية وضعف يعني جسد. نعم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وهذا هو مقصود الترجمة، لأن الأمر لا يعدوه وهذا أمر يخصه، فله أن يطول وله أن يقصر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب من شكى إمامه إذا طول. باب من شكى إمامه إذا طول، هذا أورده من أجل أن من يحصل منه التطويل يشكى أو يشتكى إلى الجهة التي يعني هي مرجعه والتي يعني تنبهه وترشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه، إذا كان هذا التطويل تطويلا يعني واضحا. أما مجرد يعني تطويل النسبي هو معروف ومألوف في صلاة الفجر كقراءة مثل القاف والداريات والواقعة والرحمن وغيرها من السور، فإن مثل هذا لا يقال أنه تطويل، لا يقال أنه تطويل، التطويل أن يكون يعني أكثر من ذلك والذي يترتب عليه مضرة، وإلا فإن مثل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله رسول الله كما فعل ذلك في سورة السجدة وألف لام السجدة وأتى على اللسان يصلي بهما في الفجر في صلاة في يوم الجمعة. فالترجمة معقودة من أجل أن من حصل منه ذلك فإنه يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة التي تتحقق من فعله، وأن يعني وأنه يفعل فعلا يضر بالناس ويلحق ضررا بالناس، فينبه على ذلك ويرشد إلى ذلك. وهذا أورد حديث ابن مسعود الذي فيه الرجل الذي أخبر بأنه يتخلف عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بهم، فالرسول عليه السلام غضب غضبا شديدا وقال: إن منكم منفرين، فأيكم يعني أما الناس فليخفف، فإن فيهم السقيمة والكبيرة وذا الحاجة، فإن خلفه الضعيف والكبيرة وذا الحاجة. نعم. قال في أوله: وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. نعم، هذا يعني أثر طولت بنا، يقول للإمام الذي صلى بهم يعني طولت بنا يا بني. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ رضي الله عنه يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالشكوى لأن الحديث أورده في قصة معاذ من أجل هذا الرجل الذي شكاه لأن الترجمة هي الشكوى الإمام إذا طول إذا أطال القراءة فالحديث الأول فيه ذكر الشكوى وهذا فيما يتعلق بصلاة الفجر وهذا الشكوى لمعاذ وهي تتعلق بصلاة العشاء وذكر فيه يعني الحاجة التي حصلت لهذا الرجل لأنه جاء ومعه ناضحان يعني مثلا بعيران ينضح عليهما يعني يستنبط الماء بواسطتهما ويخرج الماء بواسطة هذين الناضحين لأنهم كانوا يخرجونه بواسطة النواضح التي هي الإبل أو البقر التي يستخرج الماء من الآبار بواسطتها فأتى بهذين الناضحين وعقلهما عند باب المسجد ثم إنه لما دخل ومعاذ يصلي بالناس وقرأ البقرة يعني رأى أن فيه وقت طويل سيكون في هذه الصلاة فانصرف وذهب لناضحيه وصلى وبعد ذلك جاء وشكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال أفتان إذا أحدكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة وذا الحاجة وقال هل قرأت سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى يعني التي هي من أوساط المفصل وهذا بالنسبة لصلاة العشاء. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. نعم. عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. قال أحسب في الحديث أحسب في الحديث يعني الجملة الأخيرة يعني عنده شك فيها الجملة الأخيرة التي هي فإيش فأيكم فإنه يصلي وراءك الكبير. نعم. والضعيف وذا الحاجة. نعم. نعم. قال أبو عبد وهي ثابتة في الطرق الأخرى. نعم. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. الشيباني هو أبو إسحاق مسعر بن كدام والسعيد بن مسروق سعيد ما إيش سعيد بن مسروق. نعم. سعيد بن مسروق الذي هو والد سفيان الثوري. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر. قال عمرو بن دينار. أيوة. وعبيد الله بن مقسم. نعم. وأبو الزبير عن جابر. عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة. نعم. قرأ معاذ بالعشاء بالبقرة وذاك اللي قال أنها البقرة هو النساء. نعم. نعم. وتابعه الأعمش عن محارب. نعم. تابع شعبة. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة يجيء الصلاة ويكملها، يعني تخفيف مع تمام ليس تخفيفا مع إخلال وتقصير، وإنما تخفيفا مع التمام، يعني فهو عليه السلام يخفف ويأتي بالصلاة تامة دون أن يكون هذا التخفيف مؤثرا على تمامها. وهذا يعني فيه يعني ما في الذي قبله من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى التخفيف وينكر الإطالة التي تشق على الناس. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. ثم ذكر باب التخفيف. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. باب من أخف الصلاة أي الإمام الذي يخف الصلاة عند بكاء الصبي، يعني بمناسبة البكاء، لأن الإمام يدخل في الصلاة وهو يريد أن يقرأ مقدارا معينا من القرآن فيعرض عارض فيخفف. ومن هذه العوارض أن يسمع بكاء صبي، يعني جاءت به أمه إلى المسجد وأمه تصلي فإن أمه تتشوش، وأيضا هو يشوش على الناس بصياحه، أيضا في تشويش منه على الناس في الصياح، وأمه تتشوش لبكائه وصياحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة يريد أن يطول، يعني الطول الذي ليس فيه الحاق بضرر بأحد، فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه، فيخفف الصلاة. وهذا التخفيف إنما هو طارئ بسبب سماعه صوت صبي يبكي، هذا يدل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وحصل أمر يقتضي، وكان يريد أن يطول السورة وحصل أمر يقتضي ذلك، فإنه يخفف الصلاة من أجل هذا العارض. وسواء كان العارض يعني يتعلق يعني به أو يتعلق بغيره، وهذا يتعلق بغيره، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قرأ بالمؤمنون، ولما وصل عند قصة هارون وموسى حصل له سعلة، يعني حصل له كحة وسعال، فيعني أنهى القراءة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة. نعم. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك عبد الله المبارك وبقية بن الوليد عن الأوزاعي. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا الشريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم أنه يعني ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي أخف صلاة ولا أتم، يعني تخفيف مع إتمام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفف القراءة شفقة على أمه، وهذا يعني هذا العارض الذي جعله يعني يخفف القراءة. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد نعم القطواني عن سليمان بن بلال نعم عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. نعم وهذا الحديث يعني عن أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن يزيد بن زريع نعم عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من الدعامة عن أنس نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي نعم وهو محمد بن إبراهيم نعم عن سعيد عن قتادة عن أنس نعم وقال موسى ابن إسماعيل تبوذكي عن أبان أبان بن يزيد العطار نعم عن قتادة عن أنس نعم مثله. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. ثم قال باب إذا صلى ثم أما قوما يعني أنه حصلت منه الصلاة وأدى الفرض ثم إنه أما قوما مفترضين فإن ذلك صحيح لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فيكون مأموما مع الرسول عليه الصلاة والسلام مؤديا الفرض في الصلاة الأولى التي فعلها. أما الثانية التي فعلها مع قومه وكان إماما لهم وهي كون صلى بهم العشاء فإنه متنفل وهم مفترضون وهذا يدلنا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل المفترض خلف المتنفل لأن معاذ متنفل في صلاة العشاء صلاته الثانية التي صلىها بقومه ومتنفل لأن الفريضة هي الأولى التي فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التي فعلها مع قومه وصلى بقومه إماما لهم فإنه متنفل وهم مفترضون فدل هذا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك عكسه يعني ثبت أيضا يعني ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قد صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر فلما صلى وإذا رجلان جالسان في ناحية فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما ما يدرون شيء الذي حصل يعني بالنسبة لهم فقال لماذا لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا يعني في منى صلوا في رحالهم. قال إذا صليتما وآتيتما والإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فدل هذا على صلاة المتنفل خلف المفترض عكس الذي حصل لمعاذ وكذلك أيضا يصح صلاة المفترض خلف المفترض يعني فيما إذا إنسان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر إنسان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وهكذا فإن كل ذلك سائغ. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان هو محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن عمرو بن دينار عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل، هل يجوز من الأدلة التي يستدل بها على صلاة المفترض خلف المتنفل إحدى صفات صلاة الخوف؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم من في بعض صفات صلاة الخوف جعل الناس مجموعتين، فصلى بمجموعة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بمجموعة أخرى ركعتين، فالمجموعة الأولى هي التي صلى بها الفرض الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجموعة الثانية هي التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم متنفل وهم مفترضون، متنفل وهم مفترضون، لأن الصلاة الثانية نافلة في حقه صلى الله عليه وسلم، فهذا من جنس ما حصل لمعاذ، فإنه كان يعني يصلي يعني بهم بقومه متنفل وهم مفترضون، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى صفات الخوف، حيث صلى ركعتين بالمجموعة الأولى وسلم، ثم صلى بالمجموعة الثانية ركعتين وسلم، فالمجموعة الثانية هو متنفل لأنه صلى الفرض في مع المجموعة الأولى وهم مفترضون، فهذه من جنس أو من وفق ما جاء في قصة معاذ بن جبل مع قومه، فحيث كان يصلي بهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وقد شكي يعني وعرف الذي قد حصل وأنه كان يطول بالناس بعدما يأتي مصليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا دليل آخر على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. هذا يقول، هل يجوز العكس، أن يصلي الإمام الصلاة الأولى نافلة ثم يأتي إلى قوم يصلي بهم؟ لا لا لا، يعني لأن الأولى هي الفريضة، الصلاة الأولى هي الفريضة. نعم. هذا يقول أنه قل كنت في قرية نائية فصليت بطلاب المدرسة صلاة الظهر ونويتها نفلا، ولما جئت المدينة ودخلت المسجد هذا وجدتهم يصلون العصر، فصليت معهم الظهر ثم صليت العصر منفردا، وكنت أريد فضل الصلاة في هذا المسجد. أعيد السؤال. يقول كنت في قرية نائية فصليت بطلاب المدرسة صلاة الظهر ونويتها نفلا، ثم أتيت المدينة ودخلت المسجد النبوي فوجدتهم يصلون صلاة العصر، فصليت معهم الظهر ثم صليت العصر منفردا. وكون صلى نافلة ما كان ينبغي له أن يصليها نافلة، وهو يعني عليه وقد دخل الوقت وعليه الفرض، فإنه لا يتشاغل بالنوافل عن الفرائض، لا يتشاغل بالنوافل عن الفرائض، بل يأتي بالفرائض أولا ثم يأتي بالنوافل، فلكن يعني كونه قد حصل منه ذلك يعني فعمله ما كان ينبغي والصلاة صحيحة. والثاني وبعد ذلك يقول ذهب وجاء المسجد النبوي فجلهم يصلون العصر فدخل معهم بنية الظهر ثم صلى العصر منفردا. يصلون العصر؟ إيه؟ نعم تصح الصلاة، يعني صلاة الذي يصلي الظهر خلف يصلي العصر تصح، لكن عمله من أصله يعني ما كان ينبغي، كان ينبغي أن تكون صلاته الأولى هي الفريضة وبعد ذلك تبقى عليه صلاة العصر ويأتيها يصليها مع الناس. يقول كيف نوفق بين روايتي ابن عباس في إحداهما ذكر 13 ركعة وفي الأخرى خمس ثم ركعتين. ما أدري يعني قضية يعني هذا الذي قد حصل يعني من مع أنها قصة واحدة وهي بيت بيتوتة يعني مرة واحدة يعني إذا تكرر أو عرف أنها تكررت يصير ما فيه إشكال، لكن إذا كان لم تتكرر فالإشكال قائم، فالإشكال قائم. وقد يكون يعني أن أن أن أنه أربع أن كان أتي بها على حدة بمعنى أنها يعني لها مقدار معين ثم بعد ذلك يعني أتى بالصلوات الأخرى ولها مقدار معين، مثل ما جاء في بعض الروايات أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. هذه محتمل أن تكون متصلة وأن تكون منفصلة ومعنى منفصلة أن الأربع الأولى يعني أنها متماثلة ركعتين ركعتين، والأخرى التي بعدها متماثلة ركعتين ركعتين، وبهذا يتفق مع ذكر التفصيل الذي هو 13 ركعة وكل ركعتين على حدة. يقول: يوجد في قريتنا إمام يفعل البدع، منها قراءة القرآن على القبور وكتابة التمائم للمرضى، فهل تجوز الصلاة وراءه؟ لا يصلح مثل هذا. أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، منهم من بدعته مكفرة فهذا لا يصلى وراءه، ومنهم من بدعته مفسقة فهذا لا يصلى وراءه، يعني في الاختيار، وذلك بأنه إذا وجد غيره ممن هو مستقيم ويصلي وراءه فإن هذا هو الذي ينبغي، وإن صلى وراء هذا المبتدع البدعة غير المكفرة فإن الصلاة صحيحة، لكن لا يصلح أن يكون ذلك إماما راتبا، ولا يصلح أن يقدم يعني في الناس مع وجود من هو يعني سليم من البدع. وفيما يتعلق بالمسؤول عنه وهو قراءة القرآن يعني في المقابر، هذه من البدع وليست من الشرك. وأما فيما يتعلق بالتمائم وكتابة التمائم فالتمائم منها ما هو في القرآن من القرآن، وهذا أجازه بعض العلم وإن كان صحيح خلافه، وأنه لا ينبغي أن تتخذ التمائم حتى ولو كانت من القرآن، لأن ذلك يترتب عليه محاذير، وهو أنه وسيلة إلى اتخاذها من غير القرآن، وأيضا إهانة القرآن والاستهانة به، لا سيما وكون الإنسان يدخل فيه في الحمام أو يعلق على الصبيان، والصبيان يعني يحصل منهم النجاسات ويحصل منهم تلويثة بالنجاسات وما إلى ذلك. فمثل هذا إذا كان التمائم هي من هذا القبيل الذي فيه خلاف فإن الصلاة تصح لأنه لا يصل. وأما إن كانت التمائم هذه التي يعملها فيها شرك وأنها يعني مشتملة على شرك فإن مثل هذا عمل منكر ولا يجوز أن يصلى وراء من يكون كذلك. لكن أهل البدع يعني إذا كانوا أئمة راتبين الذي ينبغي أن يسعى إلى تغييرهم بمن يكون سليما، وإن لم يحصل فإن من يكون سليما عليهم أن يسعوا إلى إيجاد مسجد يعني يصلون فيه على وفق السنة وعلى البعد من البدع وعلى السلامة من البدع. يقول شيخنا الفاضل: هل هناك حد معين للتخفيف مع الكمال، مثلا في عدد التسبيحات في السجود والركوع؟ يعني الواجب هو مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، يقولون أدنى الكمال ثلاث يعني ثلاث مرات، يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. ومن المعلوم أن السجود فيه هذا الذكر وفيه الدعاء، بل إن السجود هو مظنة قبول الدعاء ومظنة وموضع الإكثار من الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. لكن الواجب عند بعض أهل العلم أنه يؤتى بمرة واحدة من سبحان ربي الأعلى، وبعض أهل العلم يقول أن هذا من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب، أن قول سبحان ربي الأعلى من قبيل المستحب، لكن الإنسان يأتي به ولا يتهاون فيه بل يكرره وأيضا يدعو بالأدعية المأثورة مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإنها ثبتت في الركوع والسجود. وأيضا الدعاء والذكر الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يؤتى به في الركوع والسجود، وهو مشتمل على دعاء في قول اللهم اغفر لي، ومشتمل على ذكر في قول سبحانك اللهم وبحمدك. وقد جاء الجمع بينهما والاتيان بهذا الدعاء في الركوع والسجود، وهذا يدل على أن الركوع وإن كان الرب يعظم فيه فأيضا يجوز فيه الدعاء، وأيضا السجود وإن كان الأكثر الغالب عليه الدعاء فإنه يجوز تعظيم الرب فيه. ولهذا سبوح قدوس رب الملك والروح هذا كله ذكر، ليس فيه دعاء وإنما هو ذكر، وسبحانك اللهم وبحمدك ذكر، واللهم اغفر لي دعاء، فيؤتى بهذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح قال ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. يقول قوله في الرواية عند مسلم فانصرف الرجل فسلم ثم صلى وحده، عبارة هذه سلم ما جاءت إلا عن طريق راوي من الرواة، وأكثر الرواة أو كل الرواة الذين ذكروا هذا ما أتوا بها، ومعنى ذلك أنه يعني يمكن أن يخرج من الصلاة بدون سلام، لأن التسليم إنما هو عند الإتمام، السلام عند الإتمام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما هنا يعني قطع للصلاة وعدم استمرار بها. نعم. كذلك هذا يقول إذا أراد أحد المؤمنين أن ينصرف من الائتمام هل عليه أن يخرج من الصلاة كليا ثم يعيد الصلاة من جديد؟ أنا قلت أنه يمكن أنه يكمل، ينفصل ويكمل، ويمكن أنه يأتي بالصلاة من جديد. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع امرأة أخرى في بيتها؟ الأصل أن كل واحدة تصلي على حدة، لكن لو صلت امرأة بامرأة ما في بأس. وإذا جاز لها ذلك فأين تقوم المأمومة إذا كانت بجوارها المرأة بجوار المرأة، يعني مثل الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة مثل الرجل مع الرجل، لكن المرأة مع الرجل تختلف، الرجل يعني صف وهي صف، والرجل مع الرجل صف، والمرأة مع المرأة صف. وإذا كانوا أكثر من ذلك 3 نساء و4، يعني قيل يعني أنها تقف وسطهن. يقول فضيلة الشيخ أنا طالب في 3 ابتدائي، الأستاذ يريد مني أن أمثل في المسرح وأبي يقول لا يجوز، فما الحكم؟ أبد أطع أباك، أقول أطع أباك ولا تمثل، التمثيل لا يجوز لأنه كذب. نعم. امرأة فقدت عقلها في العام الماضي فلم تصلي ولم تصم رمضان، والآن والحمد لله شفيت، فهل عليها القضاء؟ ليس عليها قضاء، إذا فقدت عقلها وحصل لها جنون فترة ثم شفيت فإنه مرفوع عنها القلم في حال جنونها، ولا تقضي، ما تقضي، المجنون لا يقضي. ومثله المغمى عليه أحيانا يكون شبيها بالنايم، وأحيانا يكون شبيه بالمجنون، فإذا كانت المدة قليلة وقد ذكر بعض العلماء أنها 3 أيام فإنه يعني يكون حكم النايم، إن أفاق قبل 3 أيام أو يعني مدة قليلة فإنه يعني حكم النايم يقضي، والنائم معلوم إذا قام يأتي الشيء الذي فاته في منامه. أما المجنون فإنه قلت المدة أو طالت، ليس عليه في حال جنونه صلاة، ليس عليه في حال جنونه لأنه مرفوع عنه القلم. والمغمى عليه إذا كان مكث مدة طويلة فإنه لا قضى عليه إذا شفي وأفاق بعد ذلك. يقول أريد العمرة فهل يجوز لي أن ألف تحت الإحرام قماش آخر إذا كنت أخشى أن يكون الإزار غير ساتر؟ إذا كان مقصود يعني إزارا آخر ما في بأس، إزارا آخر مثل الإزار الذي يأتزر به لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.